وقوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة، ما هي الوسيلة؟ ما المراد بالوسيلة؟ وأعيذكم بالله عز وجل من المفاهيم الباطلة. بعضهم يقول الوسيلة أن تتخذ بينك وبين الله أحد تدعوه، تدعو الله من طريقه، فيجعل الوسيلة التي هي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى يجعلها أمرا يباعد بينك وبين الله بهذه الطريقة، ويعطيك فهما للوسيلة فهما خاطئا يفسد عليك ديانتك. ويقول الوسيلة هنا أن تضع واسطة بينك وبين الله. من قال لك ضع واسطة؟ وربك يقول إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ما في واسطة مباشرة. فبعض دعاة الضلال يفهم عوام المسلمين أن الوسيلة أن تضع واسطة بينك وبين الله، فيضع لك هنا حجر عثرة يفسد عليك عقيدتك وتوحيدك. ولهذا ينبغي أن تفهم الوسيلة ما هي هنا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال قتادة نزلت الآية في نفر من الجن أسلموا واستمر الإنسيون في عبادتهم. أسلموا نفر من الجن، كان يعبدهم نفر من الإنس، فأسلم الجنيون، أسلموا. على ضوء هذا لو قلت لك ما هي الوسيلة التي كان يفعلها؟ ما هي الوسيلة؟ ها، الإسلام. الوسيلة الإسلام، الوسيلة التي تقربك إلى الله الإسلام، هذه الوسيلة. لا يوجد وسيلة أخرى تقربك من الله غير الإسلام، فالوسيلة الإسلام، الوسيلة القيام بدين الله، طاعة الله، عبادة الله. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، ماذا قال له؟ أعني على نفسك بكثرة السجود. الوسيلة هي الإسلام، السجود، العبادة، الطاعة، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذه الوسيلة. سيأتي بعض دعاة الضلال ولا يفهمون عوام المسلمين وعوام الناس، لا يفهمون أن الوسيلة هذا هو معناها. يقول له الوسيلة أن تضع بينك وبين الله واسطة من الأولياء، من الأنبياء، من تتوسط بهم، تستشفع بهم، فيفسد عليه دينه بهذه الطريقة. الوسيلة الإسلام، أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما شرع، هذا هو معنى الآية. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب؟ يعني بالإسلام، بطاعة الله، بعبادة الله، بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يرضي، بما يرضيه، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. ذكر فيهم صفات ثلاث: الأولى في قوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة، والثانية في قوله يرجون رحمته، والثالثة في قوله يخافون عذابه. وهذه الثلاثة يسميها أهل العلم أركان التعبد القلبية، بمعنى أن كل عبادة وكل طاعة وكل عمل تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن تقيمه على هذه الأركان. تبتغي الوسيلة إلى الله حبا فيه سبحانه، والأمر الثاني ترجو رحمة الله، والثالث تخاف عذاب الله سبحانه وتعالى. المحبة والرجاء والخوف. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.